أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع إبراهيم حاج حسن المصباح. أخونا له قضية يقول فيها: توفي والدي وتركني صغيرا مع إخوة بنات، وعندما كبرت ورزقت بأعمال تدر علي أرباحا ولله الحمد أصبحت أنفق على أخواتي، فهل يجوز لي أيضا أن أعطيهن من الزكاة جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحابته ومن والاه، وبعد، فإن الله جل وعلا جعل الزكاة حقا واجبا في أموال الأغنياء للفقراء، كما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ اليمن قال له: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تصلي إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، إلى أن قال أسد الحديث: فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فالصدقة التي هي الزكاة هي حق الفقراء في أموال الأغنياء. فإن كانت خواتك يا أخي من صنف الزكاة أهل الزكاة الذين ذكرهم الله جل من قائل في كتابه الكريم الفقراء والمساكين، فلا حرج أن تعطيهن من زكاة مالك. وإن كنا في بيتك تنفق عليهم، أو كنا تحت أزواج قادرين على النفقة وينفقون، فلا يحل لك أن تعطيهن من الزكاة، وستجد أصحاب الزكاة منتظرين لها. فاحرص على أن تكون زكاة مالك واقعة موقعها، تحصل لك بذلك طهارة النفس والمال، ويحصل لك بذلك نمو مالك وكثرة إدرار الخير لك، فإن المال لا تنقصه الصدقة كما قال سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الإخوة المستمعين أو المستمعات يسأل ويقول: إنني أريد رف أسناني لأن أسناني متفرقات، وسمعت من يقول بأن هذا حرام، افتوني في هذا وجزاكم الله خيرا. إن كان رفك إياها من أجل 3 ما يؤثر عليك، إما من ناحية احتجاجها أو يؤذيك ما يقع بينها حال أكلك ويحصل لك تأذى من ذلك، والله يعلم أن هذا قصدك، فلا حرج. وإن كان قصدك لتبدو أسنانك متراصة متناسقة لا يفترق بعضها عن بعض، يظهر أن ذلك خلقة خلق الله أسنانك عليها، فلا يجوز ذلك. حتى ما لا يجوز تفريق الأسنان بالتفليج لإظهارها مظهر المتفرقة بالفلج، والعرب يستحسنون فلج الأسنان إذا كان بينها فارق بسيط، كما أنهم يستحلون أن تبدو الأسنان كأنها موسرة، وهذا لا يجوز عمليا، وإنما يستحسن إذا كان خلقة خلق الله العبد عليه. فأنت إذا كان هدفك لألا تبدو أسنانك متفرقة ولتظهر أنها هكذا وجدت فلا يجوز، وإن كان لدفع مكروه أو جلب منفعة تحقق لك بذلك في حال أكلك ونحو ذلك فلا حرج، والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من أحد الأخوة المستمعين يقول المرسل عبد العزيز: أخونا عبد العزيز مهتم بالنظافة جزاه الله وإياكم خيرا، فيقول: أرجو أن توجهوا نصيحة للمسلمين كيما يهتموا بطرقاتهم ومنتزهاتهم وغاباتهم ولا يلقوا النفايات إلا في محلاتها الخاصة جزاكم الله خيرا. هذا الذي يدعو إليه السائل عبد العزيز هذا مما جاءت به الشريعة، فإن الشريعة رب العالمين جاءت بالخير والبركة. ويقول النبي إن الله جميل يحب الجمال. ويقول الله في مختم الكتاب وهو أصدق القائلين جل من قائل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في تنظيف المساجد: عرض علي أعمال أمتي حتى القباعة تفقد المسجد. ويخبر أن السفر المسجد خطيئة وأن كفارتها إزالتها بالدفن إن كان ترابا في التراب أو إزالتها. قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخاعة في طبقة المسجد فغضب وجعل يحكها ودعا بخلوق طيب يطيب مكانها. وذكر من الحسنات إزالة الحجر من الطريق وإزالة الأذى من طريق المسلمين. ونهى صلى الله عليه وسلم عن التخلي، ومقصوده بالتخلي قضاء الحاجة البول أو الغائط في طرقات المسلمين. فما أشار إليه السائل عبد العزيز جاءت أحكام الشريعة طافحة بكل خير، وفيها الإرشاد إلى النظافة والأخذ بها والإبعاد والابتعاد عن كل ما يقذر المجالس والطرق. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم من يتخلى على قارعة الطريق، الذي يبول أو يتغوط في الطريق لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولعن الذي يتخلى أيضا يقضي حاجته بول أو غائط في ظل سيارة يعتاد الناس المرور بها والجلوس عندها. ولعن من يتغوط عند موارد المسلمين. فأي دعوة للنظافة والنزاهة والتنزه أكمل وأجل مما أرسل إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ينبغي للمسلمين أن يأخذوه. ولو أن المسلمين أخذوا بما في الكتاب الكريم والسنة المطهرة من نصائح وإرشادات وأوامر وتوجيهات وانتهوا عما فيها من النواهي والتحذيرات لكانوا في قمة الحياة في الدنيا. ونسأل الله أن يعيدهم إلى الخير ويعيد الخير إليه ويكفر السوء عنه في كل مكان، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ميم راي ضاد من نجران فيما يبدو، يقول: أفيدكم بأنه سبق وأن طلقت زوجتي بثلاث طلقات في حالة غضب ومكره على ذلك، حيث أن الزوجة هي التي طلبت مني الطلاق، وعندما جئت أرغب أبعدها مني، يعني أذهب بها إلى أهلها، تراجعت لا أدري في صالح، سألت إمام المسجد وقال إنها ليست طالق، ثم إني ترجعتها وبقيت معي مدة، وقد رزقني منها الله بأولاد كثيرين، وعدت وطلقتها مرة ثانية حسب طلبها وذهبت وسألت القاضي وقال ليست بطالق. فاليوم أنا متأسف على ما حصل مني، واليوم مضى على الطلاق الأول والأخير حوالي 6 سنوات، أرجو الإفادة وماذا يجب علي؟ جزاكم الله خيرا. أبعد هذه السنين وبعد هذا الإنجاب الكثير تأتي لتسأل ما حكم طلاق وقع، ثم أتأخذ الأحكام من إمام مسجد لا يعلم مكانه في العلم؟ الله لم يقل اسأل من لقيت، إنما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا أدري ماذا أقول عن سؤالك حول طلاقك الأول ولا عن طلاقك الأخير، ولن تذكر نص ما قلت، ولكن الذي يبدو أنه طلاق في الأول. إذا كان الطلاق الأول طلاقا بالثلاث واسترجعتها في حينها ثم حصل منك ما حصل أخيرا، الواجب عليك أن تمتنع منها وأن لا تلم بها وأن تعتبرها أجنبية حتى تأخذ فتوى شرعية. أنصحك بمراجعة جهة الفتوى دار الفتوى، وأن تذكر لها ما وقع منك بتفصيل بين، لتأخذ جوابا مكتوبا يحدد لك موقفك من هذه المرأة وموقفها منك، فبادر، إن هذا التصرف الذي ذكرت تصرف لا يصح صدوره من عاقل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المستمعة أم الوليد وأخواتها رسالة ضمنها عددا من الأسئلة في السؤال الأول، يقولنا ما حكم ختم القرآن في مدة أكثر من الشهرين جزاكم الله خيرا؟ لا حرج في ذلك، إن الله ما جعل علينا في الدين حرج. لا شك أنه ينبغي للإنسان أن يحرص يعني يختم القرآن في كل شهر مرة على الأقل، أو في الشهر مرتين، أو في الشهر ثلاث. وأما السباقون الجادون في تلاوة القرآن وتدبر معانيه، فأولئك لهم حال ولهم شأن، وإنما المنشغلون أو المتشاغلون ينبغي أن يحاسبوا أنفسهم، والنفس تحتاج لمجاهدة ومغالبة. فقد يأخذ المرء من رجل أو امرأة صحيفة من الصحائف من الجرائد، ويجلس يقرأ ما هب منها وما دب، وربما أخذ الساعة الكاملة دون شعور بملل أو الأكثر، يقرأ ساعتين. ولو أخذ الكتاب الكريم ما قرأ في كل يوم ساعة لا أمكنه أن يختم القرآن في كل شهر ثلاث مرات. فإذا أراد أن يعطي نفسه بعض الراحة والسلوة في قراءة ما لا ينفعه أن يقرأه ولا يضره أن لا يقرأه من الأخبار التي كما قال ذاك ما أرانا نقول إلا معارا أو معادا من قولنا مكرورا، فما تنشره جريدة في الغالب أن السائر الصحف ينشرنا، وما تقرأه من خبر خاصة الأخبار الهامة في مكان إنه يغنيك عن قراءته في أماكن عدة. ينبغي للإنسان أن يعرف كيف يوزع وقت فراغه على أعمال تنفعه، ولا شيء أعظم من قراءة القرآن ثم قراءة السنة ثم قراءة أحكام ثم قراءة ما يخوم اللسان من كلام العرب، تفسير كلام الله جل وعلا وكلام رسوله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألنا السؤال الثاني فيقول ما صحة هذا الحديث أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغيبة تفطر الصائم وتنقض الوضوء، مسند الإمام الربيع في كتاب منهاج الصالحين، وإذا كان صحيحا فهل يعني هذا أن الإنسان يتوضأ كلما اغتاب؟ هذا الحديث غير صحيح، ولا شك أن الغيبة من أسوأ الأعمال، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنها الشيء الكثير، وسئل ما هي فقال ذكرك أخاك بما يكره، فقيل أرأيت إن كان في أخي ما يكره؟ قال إن كان فيه ما يكره فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما يكره فقد ذهبته. وأما أنها تفطر الصائم فإنه لم يصح حديث بذلك، كما لم يصح أنها ذاكرة في الوضوء، ولكنها معصية من كبائر الذنوب، ينبغي المسلم يجب عليه أن يتجنبها، وقد نهى الله عنها في كتابه الكريم، ومثل لها بأكل الإنسان للحم أخيه الميت، ومثل النبي عليه الصلاة والسلام لها بأكل جيفة حمار، الواجب أن تستنف. وقل أن يوجد مجلس إلا من عصم الله، إلا وتعرض فيه أعراض الناس. يستحل السامعون والمتكلمون ما يعرض ويستعرض من الأعراض. الواجب على المسلم أن يكون حذرا خائفا كثير الاستغفار والتوبة، فإن الإنسان إذا أكثر من الاستغفار والتوبة أعانه الله بمغفرة كثير من الذنوب. فإذا استخف من الذنوب نشط القلب للعمل وتيقظ، فنفع الله بيقظة القلب توجيه الجوارح من اللسان وغيره للكف عما حرم الله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نسمع دائما أن صلاة الجمعة للنساء ليس لها سنة، فهل هذا صحيح؟ ليس لهذا أصل. فإذا صلت المرأة الجمعة في المسجد فحكمها فيما تؤديه قبل الصلاة وبعدها حكم الرجال، وإذا صلت المرأة في بيتها فإنما تصلي ظهرا، ولصلاتها من النوافل في يوم الجمعة ما تؤديه في غير يوم الجمعة من نوافل قبلية ونوافل بعدية، والقبلية ما تصلى قبل أداء الفريضة، والبعدية ما تصلى بعد أداء الفريضة. وبهذه المناسبة بعض الأئمة هداهم الله يدخل في صلاته قبل دخول الوقت وقت الظهر، والمسألة فيها خلاف. في مذهب أحمد بن حنبل جواز ذلك، والرواية الأخرى كقول الجمهور أن وقت الجمعة في وقت الظهر، إلا أن السنة أن تؤدى الجمعة في أول الوقت. فالذي ينبغي فعله من عموم الأئمة ألا يدخلوا للجمعة ويصعد المنبر إلا عند دخول الوقت، فإن النساء إذا سمعن مؤذن يؤذن تقوم بعضهن فتؤدي الفريضة، ولا تصح الفريضة من المرأة إذا أدتها ظهرا إلا بعد دخول وقت الظهر العادة. وإنما الخلاف في صلاة الجمعة للذين يصلون الجمعة، مع أن القول الصحيح الذي هو قول جمهور العلماء، وبه يقول الإمام أحمد في الرواية الأخرى أن وقت الجمعة كوقت الظهر. ينبغي من عموم الأئمة أن يتجنبوا الدخول قبل دخول الوقت، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هو الوقت الصحيح للثلث الأخير من الليل؟ لأننا دائما الدعاء ولكن لا يستجاب منا، فهل لا بد من شروط معينة في الاستجابة الدعاء؟ نرجو الإفادة، مأجورين، جزاكم الله خيرا. أي والله لا بد من شروط، وهل هناك عمل لا شروط له؟ أجل الشروط وأعظمها تقوى الله واجتناب معاصيه وإطابة المآثل بأن تكون من المفاسد حلال. وقد دخل على الناس أنواع من التخليط، منها ما يعلمون ومنها ما لا يعلمون، ومما يجهله الناس أو يتجاهلونه أجور الأعمال التي لا يؤدي العامل عمله كاملا، ويرى أن العمل الوظيفي يؤدي منه ما أراد ويترك ما أراد. العمل الوظيفي إذا حدد بأوقات ومدة زمنية أو بدروس تلقى وجب على الإنسان أن يؤديه، إلا ما جرت العادة أنه يتسامح فيه من الجهة العليا. في إنسان يمرض أو يفجأه أمر لا يدره بدفعه، وفي حدود جرت العادة بالسماح عنها. ولذلك فإن الإنسان يدعو ويدعو ويدعو فلا يرى أثرا للإجابة. ولا شك أن الدعاء نافع، لكن العوائق إذا كثرت والصوارف إذا تعددت وتقابلت أضعفت من قوة الدعاء ولو عظم. أما ثلث الليل الآخر فبالحساب الزمني، ينظر المرء من غروب الشمس إلى أذان الفجر ويقسم هذا الزمن على ثلاثة، فناتج القسمة هو الثلث الأخير. ويمكن أن يقال جوف الليل الآخر أي في النصف الأخير، لأن في بعض الأحاديث جوف الليل الآخر. وبالنسبة للدعاء ينبغي أن لا يمل الداعي، فإن ولي الهدى صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح يقول: استجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: وكيف يعجل يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت ودعوت فلم أرى يستجاب لي. لا تعجل، إن الدعاء له أثره، إما أن يدفع الله به بلاء لم تحط له، وإما أن يجلب الله لك به خيرا ما توقعته، ويكون أفضل مما كنت ترجو وأجل نفعا لك. وهل عند ابن آدم من العلم ما يحيط بكل ما ينفعه وبكل ما يضره وما يجعله يختار ما لا نظير له في دفع أو جلب؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار، فادعوا وادعوا ولا تملوا. فإن الإنسان إذا مل من دعاء الله ربما تخلى الله عنه، لأنه تخلى عن الإقبال على الله، والله جل وعلا يحب من عبده أن يقبل عليه. والإنسان ينبغي أن يتذكر عيوبه إذا استطاع ليتوب من الذنوب التي يتذكرها، ثم ينبغي أن يتوب مما لا يعلم. وكم لنا من الذنوب التي لا نعلمها، لأن القلب إذا كثرت مخالفاته وتعددت غفلاته ضعفت بصيرته وقل سمعه وضعف إحساسه، فتقع الذنوب ولا درى أنه أذنب، وتقع الخطايا ولا علم بالخطأ، وربما علم حال الوقوع فالذي يقع عليه شيء سرعان ما يحس بالألم ثم يزول. فكذلك القلب المريض إن أحس فإحساس مؤقت سرعان ما يسهو وينسى. ينبغي أن يكون الإنسان كثير التوبة، كثير الاستغفار، كثير الطلب من الله أن يصدق قلبه، وأن يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا هي وأخواتها: إنني ولله الحمد أصلي صلاة الفجر في وقتها، أصلي صلاة الفجر في وقتها ولا يفوتني فرض والحمد لله، ولكن بعض الأيام يأخذني النوم فلا أقوم إلا بعد طلوع الشمس، ثم أتوضأ وأصلي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: النائم حتى يستيقظ، ثم أصليها مرة أخرى في اليوم الثاني، فهل أكون آثمة في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. لا ينبغي ذلك. أولا ينبغي للإنسان أن يأخذ أهبته وأن يعد الأسباب المعينة على استيقاظه في وقت أداء الصلاة، ثم إذا نام مرة وغلبه النوم فلم يستيقظ لأداء الصلاة في وقتها، فعليه إذا استيقظ أن يؤدي الصلاة ولا شيء عليه سوى هذا الأداء. للحديث الصحيح: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أما ما ذكرت السائلة عنها وعن زميلاتها في السؤال من أنها تقضي هذه الصلاة من الغد، فهذا قضاء لا محل له، ولم يرد به عن نبي الهدى صلى الله عليه وسلم أي إرشاد، فهو بتلك الطريقة مردود عليها. وإن كان عمل نافل، لكن ما دامت تؤديه بنية أنه الفريضة فلا يصح عمل ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع أحمد فاروق عبد الغني يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: ما حكم زيارة القبور للنساء والجلوس فيها وقراءة القرآن فيها، وما حكم قراءة القرآن للموتى على الإطلاق في المقابر أو غيرها؟ وهل يصل الثواب إلى الموتى؟ وما حكم زيارة القبور للنساء في غير وجود الرجال؟ جزاكم الله خيرا. الصحيح من كلام العلماء عدم جواز زيارة النساء إلى القبور. الحديث الوارد في ذلك: لعن الله زوارة القبور المتخذين عليها السرج. وفي مسألة خلاف بين العلماء، لكن الصحيح من كلامهم النهي، نهي النساء عن زيارة القبور. وأما قراءة القرآن والجلوس في المقابر فلا يجوز لا للرجال ولا للنساء، فلا يحل ذلك. لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم في حياة سيد الخلائق محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله بعد ذلك ولا التابعون، فهو من البدع التي يجب تجنبها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.